بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين الموصول نعم. قال: موصول الأسماء الذي الأنثى التي وليا إذا ما ثني لا تثبت. قوله رحمه الله موصول الأسماء الذي الأنثى التي، بين في هذا الصدر من البيت أن الأسماء الموصولة تنقسم إلى أقسام، هناك موصول خاص وهناك موصول مشترك، فبدأ بذكر الموصولات الخاصة، فبدأ بالمفرد المذكر والمفردة المؤنثة، فقال موصول الأسماء أي الأسماء الموصولة، الذي موصول الأسماء الذي للمذكر بدليل قوله والأنثى التي، ها والأنثى التي، إذن فالذي تقدم هو الذي، هذا للمذكر موصول الأسماء الذي، سواء كان هذا المذكر عاقلا أو غير عاقل، وكذلك المؤنث وهو الذي سواء كان لعاقلة أو لغير عاقلة. ثم وقوله والياء إذا ما ثني لا تثبتي أو لا تثبتي مثلا، لكن لا تثبتي أي أنت، والياء إذا ما ثني كل من الذي والتي، فالياء التي في الأخير منهما لا تثبت بل تحذف، ويؤتى بعلامة التثنية موضعه أو موضع هذه الياء. ولذلك قال بعد ذلك بل ما تليه أوله العلامة، ما تليه الياء وهو الذال في الذي والتاء في التي، صل علامة التثنية بهما فتقول اللذان أو اللتان. وهذا فيه إشارة إلى أن الاسم الموصول ليس معربا، لأن هذه التثنية ليس على قاعدة تثنية المعربات، لو كان معربا لأبقيت الياء ولما حذفتها، رأيت تقول القاضي يعني، ما تقول القاضان. إذن فإذا قلت الذي اللذان والتي واللتان وحذفت الياء فهذا دليل على أن الاسم الموصول مبني. ومن هنا اختلفوا في كون الذي مثل لذان واللتان، تقول في حالة الرفع اللذان، وفي حالة النصب والجر اللتين أو اللذين، اختلفوا هل هو معرب، لأن تثنيته جاء على خلاف قاعدة تثنية المعرب، لكنه في الحقيقة في الشكل والظاهر أجري إجراء المثنى المعرب، فرفع بالألف ونصب وجر بالياء، رأيت؟ فقول والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة يدل على هذا، بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدت فلا ملامة. هذا قول والنون إن تشدت فلا ملامة إشارة إلى أن الياء التي تحذف منهما يجوز تعويضا عنهما أن تشدد النون للمثنى فيهما فتقول اللذان واللتان واللتين واللذين في حالة النصب والجر، والتشديد يكون عوضا عن المحذوف، وهذا غالب في كلام العرب، لا يحذفون شيئا إلا إذا دل عليه دليل، فإذا خافوا أن لا يكون هناك الدليل يدل عليه، أو حتى ولو لم يخافوا ذلك فقد يأتون بما يدل عليه أو ب منهما جاء بالنظير لهما في تشديد النون أيضا إذا حذف منه شيء، فقال والنون من ذيني والتين شددا تقول ذيني أو ذاني أو هو هذاني ذاني وتاني وذيني وتيني وتعويض بذاك قصد تعويض بذاك عن المحذوف عن المحذوف إذا قلت ذاني فنيته وأين المحذوف لأن مفرده ذا فقط وذا مركب من ذال وألف فإذا ثنيت فعند التثنية يظهر أنك أتيت بنون فقط وأين علامة التثنية هل هي هذه الألف الموجودة هذه الألف الموجودة يمكن أن تكون ألفا للمفرد ويمكن أن تكون ألفا للمثنى لكن إذا كان ألفا للمثنى فلا بد من القول بأن ألف المفرد قد حذفت لأنها التقت مع ألف التثنية فالتقى ساكنان فحذف الأول فيكون الأصل ذان لألفين فالتقى ساكنان فتحذف ألف المفرد فيصير ذان إذن فذان هذا يدل على أنك حذفت شيئا إذن فيجوز لك أن تشدد النون لأجل هذا الحذف فتقول ذاني وتاني وذيني وتيني وتعويض بذاك قصد نعم ثم قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا جمع الأولى الذي الذين مطلقا جمع الذي الأولى الأولى الذي الذي هو مفرد للمذكر والذي هو اسم موصول المفرد للمذكر جمعه الأولى جمع الأولى الذين جمع الذي الأولى الأولى جمع للذي والأولى هذا يكون للعاقل جمع للعقلاء ولغير العقلاء يأتي لهذا وكذلك للعاقلات رأيت فتقول كما سبق نشرنا أمس إليه قبل وقته كما في قوله في قول بعضهم والنبل الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحداء القبل ونبل الأولى الأولى هنا أي الذين يستلئمون أي يلبسون اللأمة على الأولى وهم على الأولى أي الخيول تراهن يوم الروع كالحداء القبل وكذلك الذين هذا جمع للذي وهو للذكور العقلاء فقط الذين إلا أن بعضهم يعرب الذين والغالب في كلام العرب أن تكون الياء موجودة فيه دائما على أنه مبني تقول جاء الذين رأيت الذين مرت بالذين إلا أنه ذيلا أو عقيلا يعربون الذين فيقولون الذين في حالة الرفع والذين في حالتي النصب والجر كما قال قائلهم قائل هذيل نحن الذين صبه الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة نحن الذون فنحن مبتدا والذون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق نقول كذا ملحق بجمع المذكر السالم أو جمع مذكر سالم نعم وبعضهم بالواو رفع أي وبعضهم أي بعض العربي نطق بالواو في حالة الرفع كما تقدم في هذا البيت لذلك الهذلي ايوه باللات واللاء التي قد جمع واللائي كالذين نجرا وقعا خلي شوف هذا باللات واللاء التي قد جمع باللات نعم باللات واللاء التي قد جمع اي قد جمع اللاتي باللائي واللاتي اذا فللاتي فللتي للتي المفرد المؤنث الاسم الموصول له جمعان هما اللائي واللاتي واللائي هذا بالياء يقرأ وقد يؤتى به بدون ياء فتقول اللائي رأيت؟ نعم. أيوه. واللائك الذين نذرا، ثم قال واللائك الذين نذرا وقع، ووقع اللائ بدون ياء وقع كالذين، يستعمل لجماعة الذكور العقلاء بدنيا، ها كما في قوله وما آباؤنا بأمن منه علينا اللائ بدنيا، علينا اللائ قد مهدوا الحجور. إذن فاللائ بدنيا تأتي بمعنى الذين أو موضع الذين كثيرا. نعم. لكن قليل، وقال قد وقع نزرا، قد وقع وقليل صحيح فصيح. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان، صلاة وسلام دائمين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين آمين، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. قول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله ومن وما وأل تساوي ما ذكر، أي يعني بهذا الصدر من البيت بيان الموصولات المشتركة. فقال ومن، من اسم موصول مشترك للذكر، فيأتي للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجمع الذكور ولجمع الإناث. هذا معنى الاشتراك. وتستعملها تقول جاءني من رأيته أمس، أو جاءتني من رأيتها أمس، ها تستعمل هكذا للذكر والأنثى وهكذا. أيوة، هذه من وما وأل تساوي ما ذكر، أي من اسم موصول مشترك للذكر والأنثى وهكذا، وما اسم موصول مشترك لغير العاقل. تقول أعجبني ما اشتريته، ها وأعجبني ما اشتريتهما أو ما اشتريتها وهكذا، لما لا يعقل. من وما وأل، وأل اسم موصول مشترك. والصحيح أن أل هذه الموصولة اسم خلافا لبعضهم بأنه موصول حرفي، والصحيح أنه موصول الاسمي، وصلته تكون وصفا صريحا. فهو أيضا، أي أل هذه موصول مشترك يأتي للمفرد المذكر وللمفرد المؤنثة والمثنى المذكر وهكذا. طيب، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ما تقدم ذكره. وهكذا ذو عند طيء شهر، بين في هذا العجز أن ذو يأتي موصولا مشتركا عاما عند طي، عند قبيلة طي، فيستعملون ذو للمفرد المذكر والمفرد المؤنثة والجمع والمثنى وهكذا. رأيت. ومنه قول بعض طي كما تقدم في غير هذا الكتاب، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، بئري ذو أي التي، فجاء بذو وصفا للأنثى، للأنثى للمؤنث غير العاقل، وهي البئر. إذن فذو اسم موصول مشترك على هذا. ومنه قول بعضهم فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، فحسبي من الذي، فهنا الذي اسم موصول مشترك. هذا معنى قوله وهكذا ذو عند طيء شهر، وهكذا شهر ذو عند طيء بأنه اسم موصول مشترك خلافا لبقية العرب. قال وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. وكالتي أيضا لديهم ذات أي وذات كالتي لديهم أي لدى طيء. وكالتي أيضا لديهم ذات فيستعملون ذات بمعنى مؤنثا يستعملون ذات مؤنثا لذو. ها وهذا في الحقيقة غريب لأن المشهور أن ذات هذا مؤنث ذو أو مؤنث ذي بمعنى صاحب عند جمهور العرب وهم استعملوا ذات مؤنثا لذو الموصول المشترك الموصول المشترك فذات عندهم تكون مبنية لأنه اسم موصول لكن لأنثى فالمشهور أنه مؤنث ذو بمعنى صاحب عند بقية العرب ولذلك قال وهكذا وهكذا وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات وكذلك جاءوا بذوات أو يستعملون الذوات اسم موصول مشتركا لجماعة الإناث لجماعة الإناث فهذا وارد عندهم في لغتهم كما في قوله ذوات ينهضن بغير سائق أي اللواتي ينهضن بغير سائق إذن فذوات تأتي بمعنى اللاتي عند طيء نعم لا لا لا لا هي اسم موصول ماذا موصولا فهو مبني آه فهو مبني نعم قال ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام ومثل ماذا وذا مثل ما أي تأتي ذا وهو اسم إشارة في الأصل تأتي هذه اللفظة اسم موصول مشتركا لكن بشروط الشرط الأول أن يسبق أو أن تسبق بمن أو من الاستفهاميتين أحدهما والشرط الثاني أن لا تلغى أو لا يلغى كيانها في هذه الكلمة إذا قلت ماذا أو من ذا لا تلغي كيان ذا في الكلام أو في الكلمة هذه أي تجعل ذا اسما مستقلا كلمة مستقلة لا أنها جزء كلمة هذا الشرط الثاني لا تلغى في الكلام فإذا توفر هذان الشرطان يكون ذا اسم موصول مشتركا كما رأيت تقول ماذا عندك مثلا فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر وعندك مثلا هذا ظرف صلة متعلق بمحذوف أي ماذا استقر عندك وجملة عندك هذا الظرف في لا محل له من الإعراب لأن صلة موصول فلا محل من الإعراب هذا إذا لم تلغي كيان ذا وإذا ألغيت كيان ذا فجعلت ذا جزء كلمة فقلت ماذا عندك فماذا هذا كله كلمة واحدة فتقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ كله وعندك هذا الظرف متعلق بمحذوف أو هو متعلق بمحذوف والخبر أو نفسه عندك هو الخبر كما يقول الكوفي أو تقول ماذا تصنع كذلك ماذا تصنع يجوز أن تعتبر ما تعتبر ذا اسم موصول مشتركا فيكون خبرا فيكون خبرا وما مبتدأ وتصنع صلة موصول والعائد محذوف والتقدير ماذا تصنعه فحذف العائد وإن شئت قلت ماذا تصنع ماذا كله هذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وتصنع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم، وفاعل الضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، وعمل في ماذا قبله، ماذا كله مفعول بمقدم لأن له الصدر لكون اسم استفهام. تكون لغير العقل كما كذلك. إيش إيش؟ نعم نعم نعم. ما لغير العاقل ومن للعاقل يكفي. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذا من التسامح في الإسلام، وهذا يليق بطلبة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة له ولشيخنا والمسلمين دائم في باب الموصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك رحمه الله في باب الموصول وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. قول وكلها هذا مبتدا، وقول يلزم بعده صلة هذه جملة خبرية، على ضمير لائق مشتملة هذه كانوا صفة، والصفة صفة، صفة على ضمير يلزم بعده صلة، صلة صلة مشتملة على ضمير لائق. هذا فك العبارة من جهة الإعراب لألفاظها، ومعنى هذا البيت أن جميع الموصولات يلزم بعده صلة، كلها يلزم كلها بعده صلة، أي بعد الكل هذه للموصولات، للموصولات صلة، هذه الصلة موصوفة بأنها مشتملة على ضمير لائق أي مناسب مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هذا ما نقول الضمير اللائق. وهذه الصلة أيضا يجب أن تكون خبرية لا إنشائية. والجملة إذا وقعت الصلة جملة فالجملة إما اسمية وإما فعلية، فسواء كانت الجملة اسمية أو فعلية لا بد أن تكون خبرية محتملة بالصدق أو الكذب، فلا يجوز أن تكون الصلة إنشائية. وعليه فلا يجوز أن تقول جاء الذي اضربه أو جاء الذي أكرمه، أكرمه على أن أكرمه صلة للذي، فهذا ليس من كلام العرب، لأن الصلة لا يجب أن تكون خبرية. رأيت؟ وهذا معنى هذا البيت. ويقول النحاة إن لزوم الصلة للموصول علة لبناء الموصول، لزوم الصلة للموصول علة بنائه. رأيت؟ وذلك لأن هذا اللزوم يدل على افتقار الموصول افتقارا متأصلا إلى هذه الجملة التي هي صلة، كافتقار الحرف إلى ما بعده، فلأجل هذا بنيت الموصولات. وأيضا يقول النحاة إن الصلة هي المعرفة للموصول على التحقيق، هي المعرفة للموصول، لأنك إذا قلت جاء الذي وسكت وما جئت بالصلة ما عرفنا المقصود من الذي، ما هو أو من هو أو كذا، لكن إذا قلت جاء الذي رأيته أمس فقد عرفت بالجملة للصلة هذا الموصول، إذن فالصلة هي المعرفة للموصول. نعم. وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي هو. ثم فصل الصلة كما تقدم أن أشار إلى هذا التفصيل، فصل الصلة وأن الصلة تكون جملة، فقال وجملة أي صلة الموصولات جملة، والجملة إما اسمية وفعلية كما تقدم. وقد تكون الصلة أيضا شبه جملة، وشبه الجملة يعود الجملة، وشبه الجملة إما ظرف أو جار مجرور، وذلك لتعلق الظرف أو الجار المجرور بما يجعل الظرف والجار المجرور من حيز الجملة. فإذا قلت الآن جاء الذي عندك كأنك قلت جاء الذي استقر عندك، فاستقر عندك جملة فعلية. وإذا قلت جاء الذي عندك، لو قلت لكن هذا لا يستقيم في السفير في الموصول، لو قلت جاء الذي مستقر لا يستقيم، إلا أن تقول جاء الذي هو مستقر عندك، فتجد هو مستقر جملة اسمية وقعت صلة لهذا الموصول. إذن فالصلة قد تكون جملة، والجملة إما فعلية أو اسمية أو ظرف أو جار مجرور. هذا معنى قوله جملة أو شبهها الذي وصل به، أي الذي وصل بالموصول، وهو الصلة إما جملة أو شبه جملة. ثم عرف ذلك بقوله كمن عندي الذي ابنه كفل. ها، من عندي الذي ابنه كفل، هذا تمثيل لابن مالك. من اسم موصول، من عندي، إذن فعندي هذه صلة، ها شبه جملة لأنه ظرف. ابنه الذي، هذا اسم موصول، الذي ابنه مبتدا كفل، هذه جملة اسمية، فوقعت الجملة الاسمية صلة للذي. إذن فالجملة اسمية كانت أو فعلية تقع صلة للموصول، كمن عندي الذي ابنه كفل. نعم. ثم قال وصفة صريحة صلة ال، وكونها بمعرب الأفعال قل. وصفة صريحة صلة ال، أي وصلة ال من الموصولات لها وضع خاص، وذلك أن صلة ال صفة صريحة. ومعنى الصفة عندهم هنا الوصف المشتق الشبيه بالفعل المضارع. ما فارق هذه الصراحة في الاشتقاق وفي مشابهة الفعل المضارع، باق على ذلك فكانوا في قوة الفعل. ها، هذه الصفة الصريحة. فالصفة الصريحة هذه هي التي تقع صلة لأل. ها، وصفة صريحة صلة أل، تقول البحر كما في قوله البحر المسجور مثلا. فالمسجور مثلا هذا أل فيه صيغ موصول، والمسجور وصف مشتق صريح. وصف مشتق صريح وقع صلة لأل لإمكان قولك البحر الذي سجر. ها، أو تقول الصارم المسلول، المسلول، أل في المسلول موصول اسمي وصلته مسلول، ومسلول وصف مشتق أي اسم فعول، لإمكان قولك الصارم الذي سل. ها، إذن فأل هنا موصول اسمي. فهكذا أل من الموصولات الاسمية تكون صلته دائما وصفا صريحا. وكونه بمعرب الأفعال قل، أي وقوع الصلة فعلا مضارعا لأل، هذا قليل، هذا قليل. ومنه قول القائل ما أنت بالحكم التربى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم التربى، أي الذي تربى حكومته. فوقعت الصلة هنا فعلا مضارعا لآل الموصول، وهذا قليل. ومع قلته فهو عند ابن مالك نقيز، وعند ابن هشام رحمه الله من أقبح الضرورات، فكان على قرف نقيض. لكن الحق يقال أن ما ذهب إليه ابن مالك يوافق أصول النحو، يوافق أصول النحو. نعم، ما ذكره ابن هشام صحيح من أول وهلة، لأنك ما تجد هذا إلا في الأشاعر. ها، إذن فحق له أن يقول من أقبح الضرورات، لكن قوله من أقبح الضرورة هذا فيه شيء، لكن هو ضرورة، قد يقال ضرورة. لكن ابن مالك نظر إلى شيء أعم من ذلك، وهو أن الوصف الصريح الذي يتقى ال أو الذي يقع الوصف الصريح الذي يقع صلة لال، هذا الوصف الصريح شبيه بالفعل المضارع، بالفعل إيش المضارع. إذن فما جاز في هذا الوصف الصريح من كونه صلة لال جاز لمشابهه الذي هو الفعل المضارع. الفعل المضارع يشبه الوصف الصريح، عارف كذا. إذا فدخول ال على الوصف الصريح اسم موصول يكون مقيسا كدخوله على الفعل المضارع. أو ما فهمت كلامه؟ هذا في الأصول النحوية. مستقيم إيش؟ في العامية، في النثر، في النثر العامي. شوف أيضاً خلص هذا على كل حال ماضي. صحيح هو ورد قليلا مع الماضي، لكن المضارع أكثر. شفت كيف المضارع له أكثر؟ لأنه هو يشبه الوصف الصريح أكثر من الماضي. صحيح على كل حال هذه مسألة أخرى. وابن مالك يقول وكونه بمعرب الأفعال قل قليل يكفي. قوله صفة صريح له مفهوم في صفة غير صريح. نعم أيها أحسن. وقول صفة صريحة أي هناك مفهوم مخالفة، وذلك أن الصفة قد تكون أو أن الكلمة قد تكون الصفة المشتقة في الأصل، إلا أنها تفارق الوصفية الصريحة إلى الإسمية الجامدة. فعندئذ ال فيه إذا انتقلت الإسمية الجامدة، ال فيها تكون غير موصولة بل هي معرفة. نحو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الصارم هذا أصله صارم، على وزن فاعل وصف في الأصل، لكن لما نقل عن الوصفية إلى اسم عين وذات بمعنى السيف، إذن فهو معناه واحد وهو اسم عين. إذن فانتقلت من الوصفية الإسمية، إذن فالأيل فيه ليست موصولة. إذن فلذلك الصارم على هذا أصل وصف لكن انتقل الإسمية. ويدل على هذا قول بعضهم تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزم. كأنني صارم أي سيف قاطع، وليس هو وصف، لا ليس صفة صريحة. إذن فخرجت خرج الوصف عن الوصفية الصريحة إلى الإسمية الجامدة. فهذا مفهوم قوله وصفة صريحة. وهذا كثير، مثل الدنيا من هذا الباب. الدنيا أصله وصف، لكن انتقلت من الوصفية إلى الجمود، لأنه يطلق على الذات، إلى هذا الذي نحن فيها الآن. فصار اسمعي، فإذا أدخلت آل عليه فآل هنا ليست موصولة. أعاف دنيا تسمى من دناءتها دنيا، وإلا فمن مكروهها الداني سميت لأجل هذا. هذا كلام بعضهم، إلا أن الدنيا في الحقيقة مزرعة الآخرة. وكيف تدخل الجنة إذا لم تكن في الدنيا وتعمل؟ فالذم على كل حال لما يحدث فيها من الانحرافات من الناس وما أشبه ذلك. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. مع المنصور ايش اليوم؟ اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين آمين، أي كما وأعربت ما لم تضح وصدر وصلها ضمير انحذف. قوله رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، أي كما، أي من الموصولات الإسمية العامة أي المشتركة كما يقال، أي كما، أي ما قوله كما أي اسم موصول كما الموصولة، لا هو ظاهر هذا أنه لما لا يعقل، لأن ما من الموصولات لما لا يعقل، فظاهر هذا أنه لما لا يعقل، لكن هذا على الغالب في الحقيقة، وإلا فإن أيا يكون بعضا مما يضاف إليه، أو لأنه قد يضاف وربما لا يضاف، قد يضاف ولا يضاف، على كل حال فأي عام للعاقل وغير العاقل، قد يضاف إلى ما هو عاقل، إذا قد يضاف إلى شيء إلى مثل هذا، إذن فأي كما، أي كما وأعربت ما لم تضف، وأعربت أي عند السيبوي، فلأي حالتان عند السيبوي، الأول أو الأولى أنها تكون معربة بشرط أن لا تضاف وصدر الوصل ضمير منحذف، أن لا يحصل هذين، فإذا حصل هذان معا بني، وإذا لم يحصل أو حصل أحدهما دون الآخر أعرب عند السيبوي، هذا معنى هذا البيت، أي كما وأعربت ما لم تضف، ما مصدرية ظرفية مدة عدم إضافتها وصدر وصلها ضمير محذوف، تعرب في هذه الحالة لاجتماع الشرطين، تكون معربة. مثاله إذا قلت الآن يعجبني أي قام، رأيت أيا قام، مررت بأي قام، معرب، أو يعجبني أي هو قائم، أي هو قائم فهو معرب لعدم توفر الشرطين لذلك لبنائه، وأعربت ما لم تضف، إذن فإذا لم تضف وصدر الوصل محذوف أعربت، رأيت، لكن إذا حصل شيء من هذا إذا أضفته وصدر الوصل محذوف فهو مبني، فهمت ولا في شيء؟ أفصح عنه بعد. شرط الإعراب قال يعني ما لم تضف يعني عدم الإضافة، وأن يكون صدر وصل صدر ضمير، أيوة، رأيت، في هذه الحالة يبنى، في غير هذه الحالة يعرب عند السيبوي، إذا لم تكن مضافة ولم يكن صدر صيغتها محذوفا هذه تعرب، أيوة نعم، فبعد فهمت، فأي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، فمثال بنائها أن تقول كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فأي هنا في حالة البناء عند السيبوي لأنه أضيف وحذف صدر الصلة، رأيت، فعند السيبوي أيهم أشد، وغير السيبوي كشيخيه الخليل ويونس يعربان أيا مطلقا بدون أي شرط، فيقولون كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ومنه قول القائل إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل عند السيبويه، أو فسلم على أيهم أفضل عند غير سيبويه كشيخيه الخليل ويونس. هذا معنى هذا البيت. نعم. إذا قال رحمه الله وبعضهم أعرب مطلقا، وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي، وبعضهم أعرب مطلقا، هذه مسألة، أي وبعض العرب والنحاة تابعون لهذا البعض من العرب أعرب مطلقا، أي أعرب أي مطلقا، مطلقا بدون أي شرط. رأيت هذه مسألة. فعندهم تقول كما تقدم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، على أن أي هذا مفعول به. رأيت. وفي ذا الحذف أي حذف صدر الصلة الذي تقدمت الإشارة إليه، وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، أي ويقتفي غير أي أيا في جواز حذف صدر الصلة. رأيت. وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، تقول مثلا جاء الذي قائم، مثلا جاء الذي قائم أو جاء الذي صالح، نعم أي جاء الذي هو صالح، جاء الذي إيش هو صالح، حذفت صدر الصلة لغير أي، وذلك إذا كان صدر الصلة ضميرا، ضميرا هو مبتدأ، وتكون صلة الموصول جملة اسمية من مبتدأ هو ضمير وخبر هو مفرد، أيهم قائم، أي أيهم هو قائم، جاء الذي قائم أو جاء الذي هو صالح، تقول جاء الذي صالح يجوز. وفي ذا هذا معنى قوله وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. نعم، لكن بشرط هذا كون غير أي في جواز حذف صدر الصلة من صلته، بشرط أن يستطر الوصل، أي بشرط أن تطول الصلة لغير أي فتحذف صدر الصلة. إذا طالت الصلة لغير أي جاز أن تحذف صدر الصلة الذي هو مبتدأ، كما في قولهم. وأما في المثال الذي مثلت به هذا صحيح المثال، لكن عند جمهور النحاة البصريين لا يرون مثل هذا الحذف، لكن الكوفيين يذهبون إليه. فمثال حذف صدر الصلة عند طول الصلة عند طولها لغير أي قولك ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا، فتقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا، ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا، هو قائل لك سوءا، هذا كل صلة وهي طويلة، ينفع يجوز أن تقول ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا. رأيت. إن يستطل وصل، وإن يستطل الوصل لغير أي فالحذف نزر، كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن، كما تقدم في المثال الذي ذكرته أولا نظيره، تماما على الذي أحسن أي تماما على الذي هو أحسن في قراءة من ضم النون، لكن هذا عند البصريين نزر قليل، إلا أن الكوفيين يقيسون على مثل هذا فيقول ليس بالنزر، هذا ورد، هذه طريقتهم، لكن طريقة البصريين كما هو ما مشى هي ما مشى عليه ابن مالك هنا، فالحذف نزر، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل، هذه مسألة أخرى، وأبوا أن يختزل أي أبوا أن يحذف صدر الصلة العائد على الموصول إن صلح الباقي لوصف مكمل. إن كان الباقي بعد حذف صدر الصلة يصلح أن يكون صلة قائمة بنفسها فيأبون حذف صدر الصلة، والحالة هذه لأنه إذا حذف لا يدرى فيؤدي ذلك إلى اللبس، لأن الباقي صالح لأن يكون صلة، رأيت؟ فيأبون الحذف في هذه الحالة. فمثاله أن تقول جاء الذي هو يفهم درسه، مثلا جاء الذي هو يفهم درسه، ها احذف هو الذي يفهم درسه، انا الباقي الصالح لان يكون صلة فلا يدرى هل حذفت هو او لم تحذف هو، اي هل هو كان موجودا او غير موجود لا يدرى. فإذا حذف من الكلام شيء ولا يعلم بحذفه يمنعون هذا لتعديه اللبس عندهم، أقل شيء لتعديه إلى اللبس عندهم. نعم، هذا معنى قوله إن صلح الباقي وأبوا أن يختزل. إن صلح الباقي لوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. هذه مسألة أخرى وهي أن العائد يكون مرفوعا، وتقدم الكلام عليه فيما إذا كان مرفوعا مبتدعا، وقد يكون العائد مرفوعا أو في محل رفع ضميرا فاعلا أو نائب فاعل. إذا كان العائد هكذا لا يجوز أن يحذف، إنما العائد المرفوع الذي يحذف هو العائد الذي يكون مبتدأ في صدر الصلة كما تقدم، أو العائد قد يكون منصوبا. فإذا كان العائد منصوبا فإن حذف العائد المنصوب كثير جدا في كلامه، لأنه يدل على اختصار وإيجاز بلاغي. تقول كما في قوله من نرجو يهب، لكن أصله من نرجوه يهب، فتحذف الهاء فتقول من نرجو يهب. وهذا الحذف بشرط أن يكون هذا العائد المنصوب متصلا بعامله الفعل أو بعامله الوصف، بهذا الشرط إذا كان متصلا به، لأن من نرجو أصله نرجوه اتصل بالفعل، رأيت؟ فتحذفه. وكذلك قوله ما الله موليك فضل فاحمده به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. ما الله موليك أصله ما الله موليكه فاحمده به، فحذف الضمير العائد المنصوب لأنه متصل بالعامل الذي هو الوصف، متصل بعامله الذي هو الوصف. فهذا معنى قوله والحذف عندهم كثير منجل، أي ظاهر في عائد متصل، هذا الشرط إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. فجاء بمثال للفعل الذي يعمل في هذا العائد المنصوب وحذف هذا العائد المنصوب، ولم يأتي بالوصف لضيق النظم، وقد تقدم الشاهد لذلك في قوله ما الله موليك فضل فاحمده به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. نعم، ثم قال كذلك ايش نصف دقيقة ماذا تقول انت؟ بقي بيتان، بقي بيتان في الفصل، طيب اقرأهم لعلهم. قال كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء. كذاك حذف ما بوصف خفض، أي كذلك ورد حذف العائد المخفوض بوصف كثيرا، نحو فقد ما أنت قاض، أصل فقد ما أي الذي أنت قاضيه، فقاضيه قاضي وصف أضيف إلى الهاء، إذن فالهاء هذه يكون في محل جر، وإن كان له اعتبار آخر أنه منصوب رأيت؟ إذن فهذا اللها المجرور بالوصف يحذف كثيرا، فتقول كما في القرآن فاقض ما أنت قاض، أي أصل قاضيه. وكذلك قوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، أي جاهله، فحذف العائد المجرور بالوصف. هذا معنى هذا البيت. نعم. ثم قال كذا الذي جر من بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. كذا الذي جر أي كذلك العائد الذي جر بما أي بالحرف الجار الذي جر الموصول الذي يعود العائد المجرور إليه. ويشترط أيضا أن يكون العامل في هذا الموصول المجرور هو نفس العامل الذي دخل على العائد المجرور المحذوف، فعندئذ تحذف هذا العامل المجرور بذلك تحذف هذاك العامل المجرور بذلك بذاك أو مع ذاك العائد المجرور، كما في قولك مر بالذي، شوف الباء عامل الجر في الذي، مررت أي به، فبه الهاء حذف مع الباء، وهذه الباء التي جر أو الذي جر هذا العائد المجرور هو الذي جر الاسم الموصول. فإذا اختل شيء من هذا فإنه لا يجوز حذف ذلك العائد المجرور بالحرف الجار. هذا معنى هذا البيت. كذا الذي أي كذا العائد الذي جر، الجر هنا مبني المجهول، جر بما أي بالذي الموصول جر أي بالعامل الذي جر الموصول، كمر بالذي مرض فهو بر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.